بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام العالم العلامة فقيه النفس أبي الإخلاص سيدي الشيخ حسن بن عمار الشرنبلالي الحنفي الوفائي في كتابي هذا الذي أسماه نور الإيضاح ونجاة الأرواح في العبادات، وقد وصلت بنا النوبة إلى قوله: فصل فيما لا يكره للمصلي. يعني الأمور التي لا تكره لمن؟ للمصلي. بعد ما عدد ما يكره للمصلي، الآن راح يبين ضد التي الأمور التي لا تكره للمصلي. قال: من الأفعال التي لا تكره للمصلي، لا يكره له شد الوسط بالزنار. يعني إذا الزنر بزنار وشد وسط بزنار ما في كراهة. انتوا شو اخواني؟ قال: لما فيه من صون العورة، لانه الزنار بخصة كان يلزق الاول انابيس مفتوحة ما يلزق السنات، فلما بيلفوا هيك بالزنر يصير بسرعة. اي نعم، هذا اول واحد. اي نعم. قال: ولا يكره تقلد المصلي بسيف وفرد ونحو ذلك. ما يعني لا فرد ولا لا؟ إذا حمل الفرد ما بيكره، ما هو مكروه بالصلاة، أو حمل سكين ما هو مكروه، أو حمل سيف، لكن بشرط إنه ما يشغله بالصلاة. بس يكون ما بده يركع يأخره ويقيمه ويقدمه، لأنه الله قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع يعني هو عدم الحركة حين الصلاة، لأنه يعلم أنه واقف بين يدي الله عز وجل. ولذلك عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يعبث بلحيته في صلاته إيه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. لو كان قلب خاشع كان يتأذى. إذا واحد وقف بين يدي أمير أو وزير أو سلطان يحسن بيحمل الحركات هاي، رب العالمين أولى بها. قال: ولا يكره تقلد المصلي بسيف ونحوه إذا لم يشتغل بحركته. عليك السلام. وينك؟ تعال أبلغ أخونا، تعال أبلغ. ما اسمه؟ رح تغيب بس. هنا: ولا يكره عدم إبخال يديه في فرجيه. الفرجي إخواني هذا بيبسوه كانوا قدام إخواني هذول الأواصين من جوخ، يبقى عامل له كم ومشقوق من هون، يطلع إيده من هون وهذا يبقى نازل هيك لتحت. إذا أعطيته بالكم من هون ومن هون، أوقات بحط له إيش بكثير، هذا من هون لهم مشقوق. قال: إذا ما دخل يديه فيه ما في كراهة، لأنه العادي هكذا يلبس. من دوا شلون إخوان؟ من غير إدخال يدين. من غير إدخال يدين. هالكم هذا بس لهون مربوط، وبقيت من هذا مفتوح كله. يبقى عمل له بكلي من هون ومن هون. أوقات يلبسه يبقى نازل من هون ومن هون، الأواص قدام الخوري. إذا واحد لبسه وما طلع الحب ده فيه ما في كراهة، لأنه هكذا يلبس. بس كمان الفروي اللي بيسووا هذول الفلاحين الغنامي هذاك ماما طويل ما تنزل داخل ديك في تلبس هيك تافه ما في كراهه، او العباية اللي ما يبقى مفتوحه من هون ومن هون كمان تلبس هكذا ما في كراهه. بدليل لا هذا بدليل. ايوه. قال: ولا يكره عدم ادخال يديه في فرجيه وشقه على المختار لعدم شغل البال. ما بيشغل باله وهو يركع ويطلع للجهه راح. ولا يكره التوجه لمصحف. انتوا شلون؟ اذا كان في امامك في جدار القبلة مصحف او محطوط على كرسي وانت عم تصلي والمصحف امامك ما في كراهة. انتوا يا شباب. او سيف معلق في جدار القبلة وانت عم تصلي والسيف امامك، في كراهة ما في كراهة؟ اي نعم، لانهما لا يعبدان، السيف والمصحف ما بنعبده. اما لو كان امامك نار جمر وعم تصلي للجمر مليان هذا مكروه كراهة التحريم، لان المجوس يعبدون الجمر ما يعبدون اللهب. نعم. مجوس الاخواني. قال اي نعم، والدليل انه اذا واحد حمل سيف او كان امامه سيف ما هو مكروه، لقوله تعالى وليأخذوا حذرهم واسلحتهم ونعم يصلي. نعم. ومن جملة الأمور التي لا تكره للمصلي لو صلى إلى ظهر قاعد أو ظهر قاعد يتحدث، مثلا واحد قاعد أمامه وعم يتحدث مع رفيقه وإن جي صليت وراه للي عم يتحدث ما في كراهة، عم يصلي لظهره مو لوجهه. أما لو صليت واحد أمامك إلى وجهه هذا مكروه تحريما، لقوله صلى الله عليه وسلم ما أفلح وجه صلي إليه. قال الله شلون اخواني، مش بعبادة الايش الاشخاص، هذا ما بجوز. او ظهر قاعد يتحدث لعدم التشبه بعبادة الصور. وصلى ابن عمر سيدنا عبد الله بن عمر الى ظهر نافع تلميذه، نافع تلميذ سيدنا عبد الله بن عمر، كان قاعد الظهر اجى سيدنا عمر عبد الله بن عمر صلى وراه وجعله مثل السترة امامه، يعني عم يثبت ايوه عم يثبت انه ما في كراهة، ايوه انه ما في كراهة. اي نعم. قال او شمع، لو صليت امامك شمعة ما في كراهة، سواء كانت مشعولة او ما كانت مشعولة. اي نعم. او سراجا، سراج بسموه الان سراج او كاز والله شلون، او لمبة كهرباء مثل بعضه كله. على الصحيح، لأنه لا يشبه عبادة المجوس. المجوس يعبد الجمر، يجيبوا الحطب يكفي إخواني يعني، لما تشعل النار ما يعبدوا حتى نقول عبدين النار، أيوة حتى تنطج كله وصير الجمر بيجيبوا يعبدوا. أي نعم. ولا يكره السجود على بساط فيه تصاوير ذي روح لم يسجد عليها بشر. السجادة فيها تصاوير إنسان فضلكم او حيوان ذي روح، اذا انت عم تصلي على هذا وما سجدت على الصورات قدمت او اخرت او كذا ما في كذا. ليش؟ قال لان الصوره في الارض مهانه تداس بالرجل، وكل ما يداس بالرجل ليس له كرامه. ما هيك اخي؟ قال اي نعم. ولا يكره السجود على بساط فيه تصاوير ذي روح لم يسجد عليها لإهانتها بالوصف عليها. ولا يكره قتل حية بجميع أنواعها. أنت عم تصلي وجدت حية وحية جاي عليك تخشى أن تورثك أو شيء، إيمها للحصاي وخبطها قلت بالصلاة، ولو انحرفت عن القبلة ولو مشيت معفى عنه ترجع بتنم صلاة من جوز إخواني، الا اذا كانت جنيه اخوان. الجنيه على متى تمشي مستقيم هيك، ما بتعمل الحي العادي لما تمشي تعمل هيك وجدات مو هيك بتميل هيك، اما الجنيه تمشي هيك مستقيم. اذا كانت جنيه حذرها، ولا ان طلعتي مره ثانيه انقطع العهد بقتلك. اذا طلعت وقتلتها ما سجدت يقدموا عليك يأذوك، اما اذا قتلتها بدون انذار يمكن الجن يقتلوك. ضر بأربين نعرفوا الشيخ صحيح. وجه واحد من الحالة نزول تعجبه في الحنش مادد على الجسر هيك من أول جسر لآخره، جاب المر هيك وحطه فيه وحصه مات هو اليتوى ذاك مات، الجن ضربوه موته. قال له شو ذري جني بجلون. ولذلك هذول سواكن البيوت اللي تنبههم اللي شوفي ان رسولنا أخذ العهد عليهم من ما يطلعوا ما يظهروا للناس في البيوت حتى ما يزعجوهم. قال له وإن أنا بأخذ عليكم العهد إنكم ما تطلعوا، اللي تطلع إذا قتلت بكون اسم عليها. طيب إخواني بالمناسبة نعم، عندي ولد في المزرعة صغير يعني سياسي تعاون شيء على السنين وإن هو أنا بالإستان برا هو داخل حي يعني فرج عليها إني بالبيت نعم عم بطلع هي بتعرف منين فاتح أيوة تطلع صار يتفرج عليها يتفرج عليها عم تمشي لحالها ايه طلع زي الشباك مقدور بدور زي مقدور في الشباك هو عم يترنم يا لا اله الا الله ما دي بابا شو هاي حي تسأل عن فرجة قلت له خذت منها هي بس عم تفرج علينا شو عم تعمل الجديد انه يفهموا هذه يفهم فيها شكرا ولا كانت لو بدأت تأذي كانت تقربت عليه لأنه بدأ هو واحد عم يتفرج عليه وفاتي شيء شيء شيء فات على المطلع في العش صحيح عملي المناسبة اينا قال اينا قال وقتل حية كمان وعقرب العقرب الجنيد مؤذي والله فلور كمان اذا شفته جاي عليك اما اذا كان مو جاي عليك لا لا تشتغل فيه والله هو تمام منه يا ترى العقرب لا العقرب ما في ما في الا بالحيات بالشكر والحيات بس اي نعم قال هنا قال قال واما بالنظر لخشية الجان فليمسك عن الحية البيضاء التي تمشي مستوية لانها نقضت عهد النبي الذي عاهد به الجان ان لا يدخلوا بيوت امته ولا يظهروا انفسهم وناقض العهد خائن فيخشى منه تنبه عليها اذا طلعت مرة ثانية تقتلها بصوا اخواني لونها ابيض لونها ابيض وفي اوقات لونها بيكون برقع في لون بيكون اسود بالشكل لانه بالصوره هي الجان بيشكله بس هو مو شرط يكون ابيض هو قد بشكل غير ابيض يعني اشترط انه يشوفها ماشي دغري مستقيم ايوه اما اذا كانت بالبيت واقفه محتمل تكون جنية قول لها اخرجي اذا بتظهري مره ثانيه مره ثانيه انا بقتلك بكون مسؤوليه يعني خير لك اي نعم قال المصنف وقال صلى الله عليه وسلم اقتلوا ذا الطفيتين والأبتر وإياكم والحية البيضاء فإنها من الجن شايف نص عليها كمان عليه الصلاة والسلام هنا ثم قال ولا يكره قتل حية وعقرب خاف المصلي أذاهما ما الشرط إذا خاف المصلي أذاهما أيوة خاف إنهم بدون إيش إذا ركع أو سجد يرصوه إلو إن يقتلهم ولو قتلهما بضربتين أو ثلاث وانحراف عن القبلة في الأظهر ما تفسد الصلاة وانحرف عن القبلة كمان بقتله ما تفسد إيش لا بالصلاة بدون ما يحكيها أين قال قيد بخوف الأذى لأنه مع الأمن يكره العمل الكثير وفي السبعيات لأبي الليث رحمه الله تعالى أبو الليث السمرقندي له كتاب سماه السبعيات شو معنى السبعيات إخواني بعد كل شيء سبع أشياء بعد كل شيء سبعة إيش أشياء جلال الدين السيوطي له كتاب سماه الخماسيات بعد إيش خمس أشياء شو معنى الخماسيات بالسبعيات يعني كل خمس مسائل بعده سوا كل سبع مسائل بعده سوا سبعة من فعلهم كل كذا وكذا سبعة يظلهم الله مش سبعة يظلهم الله في ظله كل الكتاب على السبعيات قال وذكر وفي السبعيات لأبي الليث السمرقندي رحمه الله تعالى قال سبعة إذا رآها المصلي لا بأس بقتلها حطوا بالكم سبع أشياء إذا رآها المصلي لا بأس بقتلها شو هالسبعة شوفوا الحية هاي واحد إذا كنت عم تصلي شفت حية إلك تقتلها الثاني والعقرب الثالث والوزغة بسموه الأبو بريس الناس اسمه الوزغ نشوف إخواني والجلد أبو بريس أبدا على أبو جلد حتى يقتل في الحل والحرة هذا مؤذي جدا يقتل في الحل وفي الحرة حتى من قتله بضربة واحدة كان له عشر حسنات واللي يقتله بضربتين له سبع حسنات وإله يعني وارد حديث هذا لأنه مؤذي بقدرة الله بيجي للملح ببخ في السم والحية لما بتفتقر من السم تجي بحط تمه بتمه وبيعطيها سم تأخذ منه سم هذا أبو بريس هنا اسمه سام أبرس قال والوزغة والزنبور الدبور هذا يرقص قال إخواني قال والقراد القراد يلحق الدواب هذا يطير في بئر يعني نعم قال والجاز بيقولوا اسمع من قراد القراد بيسمع من ثلاث ايام بيسمع صوت الابل على الرمل من ثلاثة ايام القراد مثلا القرابي قاعد هون الجمل بيننا وبينه 72 ساعة عند الشمس سمع مو شم سمع سمع تسمع هو عم يمشي عم الرمل منين جاي بتمشي القريب بده يمر منه في أضلعك تعلق فيه سبحان القادر الفعال لما يريد وإذا قالوا أسمع من قراد أسمع من قراد يسمع من مسافة ثلاث أيام مثل زرقاء اليمامة البدوية المشهورة كانت تبصر من ثلاثة أيام تلك من ثلاثة أيام تبصر ولذلك قومها لما أطاعوها ما استطاع العدو يهجمهم دائما البدو الجاهلية يظهر بعض البعض قل له إجاكم شوف من ثلاثة أيام جايكم العدو من الجهة يظهر من البدو من البدو أي نعم بعدين قالت شو عملوا حيلة عليها حتى يقتلوهم كل واحد جاب شجرة وحطها على رأسه ومشي فيها قالت له والله أرى أشجارا أتتكم قال له الجنة الشجرة يمشي ثاني مو حط الشجرة على رأسه وماشي من بعد شافت أشجارها ما تمشي قالت له والله إني أرى أشجارا آتي إليكم قال شو الجنة الجنة ما سمعوا منها غافلوهن وقتلوهن هي أخذوها قتلوها لما قال أورونا عيونا وجد الكحل في عروق العين الإزمد مثل إيش قريب بشي ربع سنتي كله محبة إيش اسمي الأسود بيخول عين هذا الإسود بس هيك لأنه كانت إيش تمنع قومها شوف هالمسافة العظيمة لرقاء الإمام قتلوها إيه إيه قريت قصتها مذكورة أينها الشاهد انه بيقولوا ابصر من ايش من زقاء واسمع من ايش من القراد قال والزنبور والقراد والبرغوث البرغوث بشوشك بالصلاة كنت واحد مصلي عم يرصد شو بيساوي بيتوتلو ضار لك لو كمان والقمل بشوشك بيكون عم تقرصك الاملي وقفي عم تقرصك ما عم شوشك الك ايما هيك تفرقها ضار لك لو هنا قال ويزاد البق البق أشد من البرغوث رضيك إذا مسكتك صارت أرصاق ظهر له شلون كمان بالصلاة والبق والبعوض البعوض بسموه الناموس هذا يا رصيف إذا عم تقرصاك وأنت بالصلاة إلا تقتلها أنت شو الإخواني والنمل المؤذي بالعض في نمل بعض في نمل إخواني بيقف هيك وبيعض إلا كأنك تقتله كمان أما النمل غير المؤذي لا يجوز قتله أما المؤذي يجوز قتله نشوف إخواني نعم قال بلا شفت ثم قال ولا بأس بنفض ثوبه بعمل قليل كي لا يلتصق بجسده في الركوع إنسان أيام الصيف إخواني يعرقوا الناس في ناس بيلبس بجامة يبقى ضيقة في ناس بيلبس قميص مثلا قميص نوم يبقى ضيق لما بيركع اوقات بيعلق بشكل حجم العورة ما في مانع تنفضوا هيك حتى تبع من قديش بيه القراءة من ثلاثة ايام تسمع صوت الجمل على الرمل من ثلاثة ايام عجيب اسمع من قراد في المثل وزرقاء اليمامة تشوف من ثلاثة ايام دي امرأة نعم قال ولا بأس بنفض ثوبه بعمل قليل مشان ايش الكي لا يلتصق بجسده في الركوع او كي لا ينشق البنطلون يكون لابس اوقات بنطلون طيب اذا ركع اذا سجد ينشق بيقول له هيك شوي حتى ما ينخزق ما في مانع هذا اما اذا ما في خايف منه ينشق او ما في التزم مو عم يسعوا مشان الصلاة قال شوف يا ابي تحاشي عن ظهور سورة الأعضاء قال ولا بأس بصونه عن التراب ثوبك كمان إذا لم يسعى حتى ما يتلوث التراب ما في مانع كمان ندور شو إخواني مثلا عم أصلي والتراب كثير غبرة وسع وقلت له هيك حتى ما يتلوث التراب ما في مانع ولو كنت بالصلاة لا بكون عم صلي اعتجاري فيه اوقات بكون ترش على الارض بالليل في الخوف المستجد تجي الجمالية على الطرق فهمت هي يعني انه لمو حتى ما يجي على ايش الوسخ ما في مانع قال ولا بمسح جبهته من التراب او الحشيش بعد الفراغ من الصلاة بعد ما فرغ من الصلاة جلست تلوثت بالتراب، تلوثت بحجيج، ما في منع بالصحة، خليت مسنسة شو قدام الناس. هي بعد الصلاة عم نحكي، أما قبل الصلاة إذا كان بالسجود عم تأذيك في شغلات إلك تقول لك، أما ما عم تأذيك ولا عم تشغلك مكروه إنك إيش تمسحها وأنت في الصلاة. مدوش يا إخواني شو عندك أخي أبو عبد الله؟ يمسحه هون إموه، هي هي هي واجب إنه تقول بمسحي. وإيش كل كلوها تغير المعنى يا لطيف، صلحوها ولا بمسح جبهتي، لأن عم نعد إيش الأشياء التي لا تكره. ولا بأس بمسح جبهتي من التراب أو الحشيش. بصير كون ما نمسحهم بعد فراغ من الصلاة ما ننسى جبهتنا، صار مثلي قدام الناس. شوفوا شلون يا ابني. إيه ولا بأس بنفض ثوبه كي لا يلتصق بجسدي في الركوع، ولا بمسح جبهتي، ما في ولا بأس معطوف عليها، ولا بمسح جبهته من التراب أو الحشيش بعد الفراغ من الصلاة، التنظيفا عن صفة المثلة والملوث، حتى نصير مثلة بين الناس أو شيء لوثة في وصفها، لأن دين الإسلام دين نظافة. بصوا إخواني، مو دين وساقة. مر عليه الصلاة والسلام رأى رجلا وسخ الثياب والبدن، قال له تعال، قال له أما الفقر فمن الله، فما بل وساق، أفلا يجد أحدكم ما أن يغسل ثوبه؟ مش إخواني، وضح عليه الصلاة والسلام وبين له هنا. ثم قال ولا بأس بمسحه قبل الفراغ من الصلاة إذا ضره أو شغله عن عن خشوع الصلاة، مثل العرق وقت يصير بجال عيون وقت ما بعد يحرقه ضر لك لون، ما في معنى يقول له هيك، ولو كان بوسط الصلاة حتى ما يشغلك عن ايش عن الصلاة. نقول لإخواني اللهم صل على معلم الناس الخير. إخواني قال ولا بأس بمسحه يعني بمسح جبهته قبل الفراغ من الصلاة إذا ضره ما اتصل بها يعني أو شغله عن خشوع الصلاة مثل عرق. ولا بأس بالنظر بموق عينيه يمنة ويسرة من غير تحويل الوجه. والأولى واحد عم يصلي مثلا ودخل عليك واحد على البيت وتنقو بعينك هيك من هالجهة ومن هالجهة بدون ما تحول وجهك، قال لا بأس به. والأولى والأولى أما إذا التفت بوجهه صار يقول هيك وهيك، هي مكروه تحريم. أما إذا تحول بوجهه عن القبلة فجر الصلاة، فصار معنى نظر بموق العين ونظر بانحراف الوجه ونظر بانحراف الصدر. بانحراف الصدر مقدار أداء ركن تبطل الصلاة، وانحراف الوجه ولو كان أداء ركن مكروه تحريما. أما انحراف العين وتطليعك منه من هون ما في كراهة، والأولى عدم. قال ولا بأس بالنظر بموقع عينيه يمنة ويسرى من غير تحويل الوجه، والأولى تركه لغير حاجة لما فيه من ترك الأدب بالنظر إلى محل السجود. لازم الإنسان هو قائم ينظر لمحل سجوده، هو راكع ينظر لظهر قدميه، هو ساجد ينظر لأرنبة أنفه ما لام من الأنف، وقاعد بالتشهد ينظر إلى حجره ظهر كفيه، هو مسلم ينظر لكتفه لهون ولهون ما يصلي لآخر المنظر. من جوش الإخواني يقول السلام عليكم تصل لآخر الصف، هذا مكروه، بدك تحضر بصرك هون تسلم على الملك اللي هون الناس. نعم. قال مصنف رحمه الله تعالى ولا بأس بالصلاة على الفرش، صليت على الفراش لكن بشرط ان ايش اذا السجد يصل للأرض يعني يصير سميك ما يعود ينزل. من جوش الإخواني نعم. قال ولا بأس بالصلاة على الفرش والبسط واللبود، جمع لباد، إذا كان لكن شرط مثل كذا بس ليش ما عزيزه. هلا أنا بس مصلي هون، صلي واحد هون إذا شديته ما بنزل أش. قال إذا وجد حجم الأرض. ولا بأس بوضع خرقة يسجد عليها اتقاء الحر والبرد والخشونة الضارة. هلا أوقات بالحرم المكي نسجد على الأرض ما نحسن نحب جبتنا على الأرض، إذا حطيت محرم يصليت عليها ما في ظل شلون أو ما حطيت أو جت على إيدك على أفا إيدك كل شيء ظل شلون ما يتأذى الإنسان لأنه العبادة إنما هي مشان النشاط، ما تأذى منه لا ما في أذى. نتوجه الإخواني قال والأفضل الصلاة على الأرض بلا حائل. إذا كان الأرض واحد بيصلي على سجادة أو على أرض بشرط يكون التراب نظيف مثل التراب، وقت بيعمل الأساسات بيطلع التراب الأحمر نظيف هذا المطهر، أما هذا الأسود هذا وسخ، هاي مو تراب هاي وسخ هذا. أما التراب اللي بيطلع من قلب الأرض الأحمر الأصلي هذاك لو أرض لو ترى يقول هيك بيطلع ما في شيء ما يوسخ هذا، هذا مطهر. مشلون الرسول بيقول إذا ولا الكلب بإناء أحدكم فاغسلوه سبعة إحداهن بالتراب، مو التراب الأسود هذا وسخ هذا، الأحمر ذاك نظيف. مشلون نعم يجوز نصلي ما الصلاة بجوز صار لك لون عم نحكي، أما ذاك التراب هذا التراب لا أقول لك الأحمر الظريف هذا ما بيلوث هذا بيطهر. نعم الرمل أحسن وأحسن، الرمل نظيف كله. انتبهوا إخواني قال ولا بأس بالصلاة على الفرش والبسط والبود إذا وجد حجم الأرض ولا راحت، والأفضل الصلاة على الأرض بلا حائل أو على ما تنبته الأرض. بدك تروح روح اهلا وسهلا مع السلامة يا فتاح يا فاضل الحجاج يا الله. بسم الله السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والأفضل الصلاة على الأرض بلا حائل بينك وبين الأرض أو على ما تنبته الأرض، مثل إيش؟ كالحصير، الحصير للنبات للأرض، والحشيش في المساجد الأخضر الأرض صلت عليها، وهو أولى من البسط. الحشيش إيش؟ لقربه من التواضع، لقربه من التواضع. ولكان إخواننا هذو الشيعة ما بيصلي إلا على الأرض أو على الحصير. ضلت نور إن الأفضلية كما قلنا على الجواز إخواني لقربه من التواضع، وفي خروج عن خلاف الإمام مالك، فإنه يقول بكراهة السجود على مكان من نحو الصوف والقطن والكتاب. عند مالك المكروه الصلاة عليه سيبين إخواني صوف أو قطن أو كتاب كل هذا بارلك إخواني. أين أشد من الكلام مطلقا أين؟ وعن أبي حنيفة، شوفوا الله يرضى الإمام حنيفة المناقشي رحمه الله، أنه فعل ذلك يعني صلى وضع خر أو صلى عليها، فمر به رجل فقال يا شيخ لأبي حنيفة لا تفعل مثل هذا فإنه مكروه إنك صلي على سجادة أو على شيء. فقال له الإمام من أين أنت؟ فقال من خوارزم. فقال الله أكبر، جاء التكبير من وراء، جاءنا العلم من ورانا، يعني من الصف الأخير أي على العكس، يعني يحمل علم الشريعة من هنا إلى خوارزم لا من خوارزم إلى هنا. ثم قال له أفي مسجدكم حشيش؟ قال نعم. قال يجوز السجود على حشيش أو لا يجوز؟ يجوز على الحشيش ولا يجوز على الخرقة؟ يعني شو فرق بين هذا كذا في التجنيس. والظاهر أن محل عدم الكراهة إذا لم ينشب بها الأعضاء من الماء، مستعمل معلومة إذا كان مشى فيها الأعضاء بس المكروه يصلي عليها. ثم قال راح لكن سيد ربي لا تنبت الأرض. نعم لكن مما تنبت كمان ما تنبت الأرض لك ظهر لك أين الأولى هيك عم ينص عليها ظهر لك له لكن الأصل تنبت الأرض كمان، لكن تنبت الأرض وهو واقف فوق مو مثل تنبت الأرض طالع من الأرض مثل الحشيش مثل. نعم قال ثم قال رحمه الله تعالى ولا بأس بتكرار السورة في الركعتين من النفل. عم تصلي ده كررت قاتل بالركعة الأولى السورة نفسها وبالركعة الثانية كمان نفسها أين؟ لأن باب النفل أوسع، وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم قام بآية واحدة يكررها في تهجده. الله يسلمه يقول وفقنا الله تعالى لمثلي بمنه وكرمه. الله يوفقنا لذلك انه صرنا خشوع ونقف باي واحد من المساء للصباح. كثير من الصحابة كانوا كان في واحد الله يرحم أستاذنا الشيخ وفيه سمعت منه. الرجل لص ندور ندور كل النار ما صلي شيء. وصل لبلد أخريات البلد في حرمة ما تطلع الأخرى الآن أدرك المصيري جاب الصبي من شدة فرحه نفوت بخمنون يضيف مشروب بطلع ونجابت من يحسن نفوت مشروب بطلع حد يشوف قاعد عم ينتظر ايش ولد دار خارج الدار في شجرتين كبار والدنيا ضوء قمر تحت الشجرة ينتظر ايش سمعان البكاء والعياء قال ما رأى الا طيرين نزلوا لايش على هالشجرة صار واحد يكلم الاخر بس عم يسمع بالعربي قال لي شو بدك تجيب قال لي بدي اجيب ثوب صبيان شو اسمهم الواحد يسموه نعم ايوه قال له قديش عمر عمر كل واحد قال له محمد مثلا 70 سنة احمد عمره 60 قديش رزق كل واحد قال له محمد 4 مجيديات باليوم ذاك ايش ربع مجيدي باليوم هذا لما شاف اكتبت الى الله دخيلك يا رب يوم الرزق مقسوم عدل تبت اليك يا رب قال هو كمان قاعد ما سمع الا واحد رجل لم يقرأ قول الله تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق قال له بلى دخلك يا رب حمل حاله وراح مضى زمان قريب 20 سنة مر صدف من قدام البيت وجد الأم ماسك أحمد ونزل فيه أيها كسلان ولا أخوك بيجيب كل يوم 4 مجيديات أنت بتجيب مجيدي بتجيب ربع مجيدي يا كسلان يا كذا ذاك تذكر القضية يا بنتي حبي تسمعي مني يا القصة تتفضل شو قضيتك؟ أنا هذول والله توم هذا محمد وأحمد هذا بيجيب كل يوم 4 مجيديات بروح الشغل هذا بيجيب يروح مجيدي قال له أنا فلان الحرام المشهور إيه قال له أنت ليش كنت عم تسوي لذي ليش فلاني جيت بدي أسره ما صلي قلت إن جاب الصلي بدي أسره إن جاب بدي أسره قعد تحت الشجرات اللي هون قال له نزل ملك طيرين من السماء صالحك وبعض البعض قال له شو بدي أجيب قال له بدي أجيب توم صبيان شو اسميهم واحد محمد وواحد احمد قديش عمر محمد 70 سنة قديش عمر احمد 60 سنة قديش رزقة محمد كل يوم 4 مجيديات قديش رزقة احمد كل يوم 4 مجيدي قلت له اسمع العلم وانا تبدا على يديها القضيه قلت له انا كمان شهد عليهم بالاسلاح قال اولى لهم شايف يعني مفتوح ايه ولما سمع قوله الم يأني للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله قال له بلى والله ايه تبلي تم شفط. ثم قال فصل فيما يوجب قطع الصلاة وما يجيزه وغير ذلك خلونا هون والحمد لله كملها طيب يعني حبينا الآن الأمور اللي واجب عليك تقطع صلاة الفرض والنفل من باب أولى والأمور اللي بيجوز قطع الفرض قال يجب قطع الصلاة ولو فرضا باستغاثة شخص ملهوف لمهم أصابه كما لو تعلق به مثلا الشرط لا أطلب ونزل فيه دخلك يا أخي انت عم تصلي بدأت وصلي خلصوا منه شنو إخواني أو ظالم مسكه بدي شلحه وسمعته عم ينادي ملهوف تقطع صلاته وتروح تخلصه شنو إخواني أو واحد عم الصبح دخل واحد على بيته بالليل صار له شلون أو خطف له شنطيتها مثلا تحسن تخلصها تقطع صلاة وإيش بتلبي لها الملهوف قال او واحد مسكين وقع في ماء راح يختني وانت عم تصلي وناداك دخلك نط تطرح السيارة وعم تحصل لكم تجرب تسمع اما اذا كنت تخصص مثله اسفل شيء من شنو عكواني اينا قال شو عندكم بعدها بالمصلي عم يستغيث ايش بالمصلي لا بنداء احد ابويه من غير استغاثة يعني اما لو كان ابوك عم يستغيثك من باب اولى اذا الغريب عم يستغيثك بدك تلبيه بكيف بالوالد والوالدين من باب اولى اما اذا ما في استغاثه يا فلان انت عم تصلي اي ما هو مو لجزء قطع الفرض اما اذا كان بالنفل تقطع وتلبيها بالنفل تقطع الصلاه وتلبيها اما بالفرض اذا بتعرف ما بيزعلوا منك كمان اذا ما لبيت هون لا تقطع اما بتعرف تزعل تقطع وتلحق نعم قال لأن قطع الصلاة لا يجوز إلا لضرورة وقال الطحاوي هذا في الفرض، وإن كان في نافلة أي نعم قطع وأجاب أبوي. ثم قال ويجوز قطع، هذا بينا الفرض أنت، ويجوز قطع الصلاة ولو فرضا بسرقة على ما يساوي درهما ولو كان للغير. الدرهم، الدرهم يعني كناية عن الآن تقريبا يسوله يعني يعني صور أي ورأة سوري، درهم الفضة والغفاني. واحد مثلا عم تصلي ويجي سرق لك الصباط، الصباط يسوله شيء 10 ورقات مثلا، تترك الصلاة تلحقه تسلون. ولو كان لي أخي أخذ له الطعية تقطع صلاة إلك، جائز إنك تروح تلحقه وتخلصه يا أخي. يسول إخواني بسرقة تخشى على ما يساوي درهما لأنه مال، قال عليه الصلاة والسلام قاتل دون مالك مثلون، وكذا فيما دونه فيما دون درهم في الأصح قالوا في دانق، إلا تقطع صلاة في دانق، الدانق صدس الدرهم مثل الإخواني هنا في الأصح لأنه يحبس في دانق مثلون، إلا تحبسه في صدس الدرهم معه مكان يعطي فيها تشتكي عليه تحبسه. هنا وكذا لو فار قدر المرأة عم تغلي حليبات ويعم تصلي وطلع تحبيت لهم ايش فاروا او بتقطع صلاتك ايش بتفتح شو اسمه غلط اخواني اينا، او خافت على ولدها صار له شلون خافت عليه انه ايش عم يحذر حبيعة بالنار او بكذا الى، او طلب منه كافر عرض الاسلام عليه، انت عم تصلي قال له اجا واحد قال دخلك عرض الاسلام عليه بدي اسلم تقطع صلاة خلق قول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، لعله يموت على غفلي قبل ما يأسلم يكون انت مسؤول يعني، اذا قال له شلون بدي اسلم ايه قال له علمني شو بدي اقول ضار له شلون، ما متذاكر اسمه حمو جمو ضار له شلون حد الاكراد واقع اسمه حمو جمو زقرتي شاف خوري بهالليل ماشي بحد الاكراد لا اقول انه تفضل تطلع البيت عاوزة فوته غصبا عنه، قال له قول اسلم، قال له كل هذا دينه، قال له اسلم لا تستكين ولا بذبحك، قال له شو بدي اقول، قال له والله ما بعرف، قال له روح اتعلم خليني هلا اروح اتعلم بعد اذا شفني مره ثانيه تركوا شو بدي اقول ما بعرف مره ثانيه ما بعرف شو بدي اقول مره مذاك واحد كان عم حاطين عنده المؤذن بالاكراد بالاجره تخمين، اجى واحد قال له ليش حتى نحن نحط واحد غريب يؤذن عنا ونحطيه مصاري نحن مؤذن مجانا، طلع الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، بدي أقول أشهد أن محمد رسول الله ما كان يتذكر، مر واحد قال لك صاحب الله شو اسمه، قال له محمد كان أنا محمد رسول الله صاحب الله شو اسمه أين قال مصنف رحمه الله شو عندكم بعده اينا وخوف ذئب على غنمي وخوف ذئب على غنمي معلوم انت راعي غنم صار لك لون وشوف ذئب نبعي خاف انه يجمع الغنم تقطع صلاة وتلحق ولا ذئب تطرده وخوف من ذئب على غنمي او خوف تردي اعمى في بئر اعمى مسكين ماشي في قدامه حفرة او بئر تقطع صلاة وتقول له اصحى حتى ما يقع فيها بارك اخواني شو عندكم بعدين؟ خافت القابلة وإذا خافت القابلة بسموها داية الناس أيوة هي المرأة التي يقال لها داية تلقى الولد موت الولد أو تلف عضو منه أو خافت تلف أمه أو موت أمه بتركها وجب عليها تأخير الصلاة عن وقتها وتستقبل الولد وترضع له بدوش الإخواني. ثم قال وإلا فلا بأس بتأخيرها الصلاة وتقبر على الولد، إذا كانت تخاف على الولد والله تأخر الصلاة تقبل الولد للعذر، كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عن وقتها يوم الخندق الظهر والعصر والمغرب والعشاء 4 أوقات. اي نعم اول عبارة وإن خافت القابلة يعني هي وما تصلي ايه تقطع الصلاة تقطع الصلاة اي نعم بعدين قال وإلا فلا بأس بتأخيرها ايه وإلا فلا بأس بتأخيرها الصلاة نعم وتقبل على الولد للعذر إذا في عذر إيه لنشوف العبارة بالله العبارة الأولانية وإن خافت القابلة موت الولد تقطع الصلاة لا هناك عم جيب مثال هنا قال أو خوف أعمى في شلون ترد في بئر ونحوه كحفرة وسطح وإذا غلب على الظن سقوطه وجب قطع الصلاة ولو فرضا وهو كما إذا خافت القابلة والمرأة إذا خاف القابل موت الولد أو تلف عضو منه واجب عليها بتركه واجب عليها قطع الصلاة هو. إذا كان ما خافت كل فلا وإلا فلا بأس بتأخيرها. إذا ما خافت إنه الموت لكن ظن الظن ما في مانع يتأخر الصلاة وتشيل الولد. نعم. صورتين لأنه صورتين. الأول واجب والثاني. الصورة الأولانية الصلاة تقطعها. تقطعها واجب عليها. الصورة الثانية لسه ما صليت بتأخرها. بتأخرها أيوة. قال وكذا المسافر أي السائر في فضاء إذا خاف من اللصوص وبيأخر الصلاة أو قطاع الطريق أو من سبع أو سير كمان جاز له تأخير الوقتية إيه الأخير الوقتية لو خرج وقتها ضربت لهم وصل لمكان دار في فيه لصوص قل له امشي أخر ترك الصلاة قال ولو خرج وقت ولو خرج وقت حتى ما يشلحوه كالمقاتلين إذا لم يقدروا على الإيماء ركبانا للعذر وكذا يجوز تأخير قضاء الفوائت للعذر مثل إيش سعي على عيال بيشتغل هذا المشغل ما بيقول مسكين تاب إلى الله عز وجل وعنده إيش قضاء فوائد كثير قل له إلك تروح تسعى على عيالك وما تمعين حالك فارغ وتقضي إينا قال وتارك الصلاة خلاص البحث هاي بيّن لنا المسألة جديدة وتارك الصلاة عمدا كسلا لكن يعرف إنه الصلاة فرض عليه لكن تاركها كسلا قال يضرب ضربا شديدا حتى يسيل منه الدم وبعده يحبس كمان كل يوم من طالع نعمل له أكل يحتزم الدم حتى يا بتوب يا هي جزاء حتى يموت ولا يترك هملا بل يتفقد حاله بالوعظ والزجر والضرب أيضا حتى يصليها أو يموت بحبسه وهذا جزاؤه الدنيوي وأما في الآخرة إذا مات على الإسلام عاصيا بتركها فله عذاب طويل بواد في جهنم أشدها حرا وأبعدها قعرا فيه بئر يقال له الهبهب وآبار يسيل إليها الصديد والقيح أعدت لتارك الصلاة راح وحديث جابر في صفته بقوله بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة رواه أحمد ومسلم ثم قال وكذا تارك صوم رمضان كسلا يضرب كذلك ويحبس حتى يصوم ولا يقتل بمجرد ترك الصلاة والصوم مع الإقرار بفرضيتهما مثل إخواني إلا إذا جحد افتراض الصلاة أو صوم الموفر بالصلاة ولا صوم فرض حينئذ نؤتلف لإنكاره ما كان معلوم من الدين إجماعا يعد ارتداد عن دين الإسلام أو استخف بأحدهما كمان لو استخف بالصلاة أو استخف بالصوم كمان واجب قتله مثل إيش كما لو أظهر الإفطار في نهر رمضان بلا عذر قدام الناس نقتله ظل شرخاني هنا تهاونا أو نطق بما يدل عليه شو بيقول والله رمضان بخيل لا رمضان بخيل رمضان أبو الكرم هذا يقتل الكمياء شرخاني السجاء به قال يكون حكم المرتد فتكشف شبهته ويحبس ثم يقتل إن أصار والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما ربت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك زينة عرشك وميدان كلماتك قياما ذكرت الذات المناظرة لك الصافي فاعلم انه لا اله الا الله لا اله الا الله لا بسم الله الرحمن الرحيم